بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب القرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا عدد من المسائل المتعلقة بالمعاملات، عرفنا أنواع البيوع، البيوع المباحة والبيوع المحرمة، وسبب التحريم فيها ما تشتمل عليه من غرر أو ضرر أو ظلم. وتبينا أحكام الربا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر أنواع من المعاملات التي فيها نوع معاملة وإرفاق، فيها نوع معاملة وإحسان وتبرع، فليست معاملة مبادلة، ولكنها معاملة تشتمل على النفع للطرف الآخر والإحسان إليه، وهو القرض. القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو مشهور بين الناس ومعروف باسم القرض وباسم السلف. ذلكم أن الإنسان يحتاج إلى شيء من المال لقضاء حوائجه، فإذا أن أحدا تبرع بدفع مبلغ من المال له ثم يرده، أي يرد هذا المال إذا أيسر به، هذا هو القرض، وهو من القربات ومن الأعمال المندوب إليها والمرغب فيها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرض مرتين كالصدقة مرة، بمعنى لو أقرضت شخصا أو أشخاص مبلغا من المال، كررت هذا الشيء، عندك 1000 ريال أقرضته لشخص ثم رده إليك، ثم أقرضته لآخر ثم رده إليك، كأنك تصدقت به مرة. والله تبارك وتعالى وصف الصدقة لأنها قرض لله، لأن الله تعالى يردها لصاحبها، ولكنه يردها وقد نماها وضاعفها أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إذن فالقرض من الأعمال المندوب إليها، والمرغب فيها، والإنسان لا يخسر شيئا وإنما يقضي حاجة صاحبه وماله يرجع إليه. ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. هذا الحديث يشمل عددا من الأمور، يشمل القرض، ويشمل العارية، ويشمل الدين، ويشمل الإجارة. فمن أخذ أموال الناس بأحد هذه الأوجه وهو يريد الانتفاع بها ثم يؤديها لأصحابها، يقضي الدائن دينه ويرد للمقرض قرضه وينتفع بالعين المؤجرة ويردها بعد انتهاء الأجرة، ويستفيد من العارية من العين المستعارة ويردها إلى صاحبها بعد ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يعينه على هذا الأمر وييسره له ويسهل عليه سدد ما عليه من دين أو قرض أو إجارة أو عارية. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أي أن من أخذ أموال الناس وهو لا ينوي رد الحق إلى المستحق وإنما يريد العبث بأموال الناس، يقترض وهو لا يريد الوفاء، أو يستدين وهو لا يريد الوفاء، أو أنه يستأجر وهو يريد إتلاف العين المؤجرة، أو يستعير ويريد إتلاف العين المستعارة، فإن الله تعالى يتلفه، أي أن الله جل وعلا لا يعينه على سداد هذه الأمور وردها إلى أصحابها، ويعيش في كبد ويعيش في مشقة وخصام مع أهلها، ويكله الله تعالى إلى نفسه. والإنسان مهما كان من القوة والسعة في المال إلا أنه ضعيف، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ترغيب وترهيب للناس في معاملاتهم مع بعضهم، وهو أن النية لها أثر في المعاملة وعاقبتها. فإذا أن الإنسان نوى نية طيبة وصالحة فإن الله تعالى ييسر أموره، وإذا نوى نية سيئة فإن الله تعالى يضيق عليه وينزع البركة من ماله ويصيبه بالمصائب والكوارث التي يعجز عن تسديدها. وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يقترض فعليه أن ينوي النية الصالحة برد القرض إلى المقرض، المقترض ينوي عند اقتراضه عندما يجد رجلا يريد مساعدته والإحسان إليه بهذا القرض عليه أن يكون شاكرا لله تعالى وحريصا على سداد هذا المال أول ما يحصل عليه. وإذا كانت هذه نيته فإن الله تعالى ييسر أموره ويعينه على السداد ويسهل له أسباب الكسب الذي به يسدد ما عليه من قرض. وهذا ملاحظ ومشاهد في معاملات الناس، فالإنسان الذي يقترض وهو ينوي النية السيئة والضحك على الناس والمماطلة فإنه يمضي عليه سنون وهو لا يزال عاجزا عن الوفاء. والإنسان صاحب النية الطيبة الذي يتطلع من حين اقترابه ويتضايق من أجل سداد ما عليه من الدين سرعان ما يسدد ما اقترض ونحوه من المعاملات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع، أي امتنع من البيع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث يبين مسألة البيع إلى أجل وهو أن رجلا من اليهود كان يتعامل بالقماش والثياب، فقدم إليه ثياب من الشام، بز من الشام أي ملابس وثياب من الشام. فاقترحت عائشة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه ليشتري منه ثوبين نسيئة، يعني بثمن مؤجل، أن يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين والثمن مؤجل، نسيئة إلى ميسرة يعني إلى وقت اليسر ووجود القيمة. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يريد شراء ثوبين، فامتنع اليهودي من البيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين عددا من المسائل. المسألة الأولى هي جواز بيع الثياب ونحوها بثمن مؤجل، وهو ما يسمى بالدين، وهذا جائز في جميع الأنواع إلا إذا بيعت المكيلات المطعومات والموزونات المطعومات والأثمان إذا بيعت بجنسها فإنه لا بد من التقابض والتساوي، أو أنها بيعت المكيلات والموزونات بيعت بغير جنسها مما هو مكيل وموزون فإنه لا بد أيضا من التقابض، كما مر بنا في بيع البر بالشعير أو بيع التمر بالبر لا بد من التقابض ولا يجوز نسيئة، وكذلك بيع الذهب بالفضة أو العملات الورقية لا بد من التقابض في مجلس العقد. أما بيع الأثمان بالمثمنات كبيع البر بالذهب فإنه يجوز مؤجلا، أو بيع الثياب بالذهب فإنه يجوز مؤجلا ونحو ذلك. هذا الحديث يبين أنه يجوز للإنسان أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل، كأن يشتري الإنسان سيارة بثمن مؤجل، أو يشتري أثاثا بثمن مؤجل، أو يشتري طعاما بثمن مؤجل، فهذا كله من المعاملات الجائزة. أيضا يدل الحديث على جواز التعامل مع الكفار بالمعاملات المادية، وأن هذا ليس من الموالاة، كونك تبيع أو تشتري من كافر لا يعني ذلك الموالاة ولا المحبة، لأنك تدفع الثمن ولا يترتب على ذلك مودة أو نصرة. الأمر الثالث أن الإنسان إذا كان عنده الثمن فإنه يلزمه أن يدفعه لصاحبه إذا كان مؤجلا، وإذا لم يكن مؤجل إذا لم يكن عنده الثمن فنظرة إلى من سره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز التعامل بما كان يتعامل به أهل الجاهلية القديمة والحديثة الذين يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي. فالجاهلية القديمة إذا حل الأجل قالوا اقض الدين الذي عليك، فإن قلت لا أجد سدادا قالوا إذا نضاعفه. ولهذا قال الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وجاهلية الحديثة في هذا الزمن نسمع من بعض المصارف أنهم يقولون للإنسان إذا لم تسدد خلال مدة كذا فإنه يزيد، أو يسمونها تزيد الفائدة عليك، لا يقولون الربا لأن الربا محرم في القرآن والسنة، فيقولون تزيد الفائدة، والفائدة كل إنسان يحبها، فهم يتحاشون التعبير بالربا ويقولون الفائدة وهي خسارة لأن صاحبها ملعون، الآخذ والمعطي والشهود والكتاب كلهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا يقول إذا كان الإنسان واجدا للسداد عليه المبادرة بالسداد، ولا يجوز له أن يتأخر، وإذا بادر فإن الله يعينه على ذلك، وإن تأخر متكاسلا ومتهاونا توعده بالعقاب ومحق البركة من المال. أما إذا كان معدما لا يجد سدادا فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا كان الإنسان عاجزا عن السداد فينظر حتى يتيسر له تحصيل المال والقدرة على الوفاء به. أيضا الحديث يدل على أن ما يأتي للمسلمين من ثياب صنعها الكفار أن الأصل فيها هو الطهارة وأنها ليست بنجسة إلا إذا وجد ما يدل على نجاستها، وأن ما يستعملونه من أصباغ ونحوها الأصل فيها الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك. الأمر الآخر أو الأخير هو بيان لؤم اليهود وقبح معاملاتهم وسوء طويتهم وخبثهم، فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يشتري بماله، ومع هذا رفض اليهود أن يبيعه، وإن كان اليهود جاءوا إلى منطقة المدينة طمعا في النبوة، لكنهم كانوا يريدون أو يظنون أن يكون النبي منهم، فلما تبين أنه من العرب وأنه ليس منهم أنكروا نبوته مع علمهم بذلك مما يقرؤونه في توراتهم. أخذ من هذا العلماء جواز المعاملة مع الشخص الذي في ماله شبهة، وأنت تتعامل معه على ما في ماله من الحلال، وكون ماله يختلط به حرام عنده مال حلال وحرام فحرامه عليه، وأنت تتعامل معه على أن ماله حلال، إلا إذا كان المال الذي سلمه لك معروف أنه حرام بعينه، فحينئذ لا يجوز التعامل معه به. أما إذا كان التعامل معه بذمته وماله فيه حرام وحلال فقالوا إن هذا لا بأس به، لأن اليهود كانوا يأخذون الرشوة ويتعاملون بالربا، ومع هذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التعامل معهم وتنبهوا إلى كلمة الرشوة التي هي مع الأسف صارت عند بعض الناس من الأمور السائغة السهلة، وهذا أمر خطير وفساد اجتماعي كبير إذا فشى في المجتمع حوله إلى مجتمع متظالم، ومجتمع تنزع منه الرحمة والمودة ويحل محلهما العداوة والبغضاء. والمطلوب من المسلمين أن تكون معاملاتهم معاملات سليمة ونقية من الشوائب، وبهذا نعرف كيف نظم الإسلام كل المعاملات بما في ذلك القرض ونحوه، بحيث لا يجد الإنسان مانعا من التعامل وفق ما شرعه الله، لأن الله تعالى أباح للناس المعاملات الحلال التي لا يترتب عليها غرر أو ضرر أو جهالة أو ظلم لأحد الطرفين أو كليهما. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، وأن يذل اليهود ومن شايعهم وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اكتب سؤال من عرفت يقول: هل تعريف السلام هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن؟ نقول نعم. يقول: هل هذا صحيح؟ نقول نعم هذا صحيح، وهذا سبق أن أخذناه في درس مضى. هذا يقول: هل تأخير الإنسان لفواتير الكهرباء والهاتف يعتبر من التهاون في سداد الدين؟ لأن ما تحتوي الفواتير من المال لجهة خاصة. نقول نعم يعتبر من تأخير الدين، لأن شركة الكهرباء أو شركة الاتصالات هذه يملكها ناس وهم يريدون حقوقهم، إذا أنك تأخرت في السداد فقد أخرت عليهم حقهم. يقول: إذا ذهبت إلى بائع الفواكه وأنا ليس معي مال، هل لي أن أخذ من الفاكهة ثم أسدد له المبلغ بعد ذلك؟ نقول: لا بأس بهذا، وكذلك سائر أنواع المبيعات. يقول: هل يشترط العلم بأجل القرض كالسلم؟ نقول: لا، لا يشترط، لأن القرض عقد جائز وليس عقدا لازما مثل السلم، بمعنى أن المقرض بعد القرض بساعة له أن يقول: يا فلان رد لي المبلغ، المبلغ أعطيتك 10,000 لكن الآن تبين لي أني محتاج إليها فهاتها، فله أن يطالبك بها. ولكن ليس من المروءة إذا حدد لك أجلا أن يطالبك قبله، وهذا يرجع إلى المروءة، لأن هذا القرض باب إحسان وتبرع معنوي، وإن لم يكن تبرعا ماديا لكنه تبرع معنوي، حيث أنه أعطاك مالا لتنتفع به ثم ترده إليه. هذا يقول: إن أمي أصيبت بمرض ثم قالت: لئن شفاني الله تعالى لأجلسن في المسجد الحرام بمكة 3 أيام ولا أجلسن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام أيضا. يقول: هل يجوز لها أن تذهب إلى الخارج لتأكل وتشرب مثلا؟ تخرج إلى الفندق الذي أسكن أنا فيه تأكل معي ثم ترجع. أولا يجب أن نعلم جميعا أن النذر مكروه، هذه مسألة، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لماذا؟ لأن الإنسان حقيقته كأنه يقول أنا لا أريد أن أعمل هذه الطاعة إلا إذا أن الله تعالى أعطاني كذا وكذا، فهو بخيل لا يريد أن يعمل الخير من دون إلزام، فصارت نوع من المبايعة. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة لازمه أن يفي به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فنذر الطاعة من صلاة أو صيام أو قيام أو قراءة قرآن أو صدقة أو عمرة أو حج أو صلة رحم أو نحو ذلك من أنواع القربات، هذه يجب الوفاء بها ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها. بقي سؤال هذه السائلة التي وقعت في هذا الأمر، وهو أنها نذرت إن شفاها الله أن تجلس في الحرم 3 أيام.